بسم الله والابن الروح القدس الواحد الامين. هنكمل كلامنا عن تاريخ الكنيسة. اللي حضر معنا الجمعة اللي فاتت وقفنا عند القرن الكام والملك مين؟ القرن الرابع. الملك مين؟ الملك قسطنطين. عرفنا كلنا قصة قسطنطين، بس جه في وسط القصة كده اتكلمنا عن مجمع. مجمع ايه؟ مجمع نيقيا. اتكلمنا في وسط القصة كده في عصر الملك قسطنطين في بداية القرن الرابع، اتكلمنا عن مجمع اسمه مجمع نيقيا، وقلنا ان الشيطان بعد ما فشل انه يدمر الكنيسة عن طريق الاضطهاد الجسدي والاستشهاد، ابتدى يحارب الكنيسة بنوع جديد من الحروب اسمها حروب التعليم او الهرطقات او البدع. فابتدت حروب الكنيسة تيجي من جواها، تيجي من ولادها. تمام؟ ابتدى واحد يبقى ليه فكر معين يبقى ضد الإيمان أو ضد العقيدة، ابتدى ينشر البدعة بتاعته أو الهرطقة بتاعته، وناس تمشي وراه في الغلط. تمام؟ دي حرب جديدة من الشيطان. هنتكلم النهاردة عن مجمع نيقيا في عصر اللي اتعقد في عصر الملك مين؟ أو الإمبراطور مين؟ قسطنطين. بعد ما الملك قسطنطين أصدر المرسوم بتاعه بأن الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية في الدولة، ابتدت الكنائس تتفتح. تمام؟ ابتدى المسيحيين ياخدوا حقوقهم، ابتدى المسيحيين يرتاحوا شوية. الكلام ده كان سنة 313. قام قسيس او كاهن في مدينة اسكندرية اسمه اريوس. اسمه ايه؟ اريوس. الكاهن ده وهو عمال كده بيقرأ في الانجيل، جات له فكرة غريبة، او الشيطان رمى في دماغه بذرة كده. الفكرة اللي جات لاريوس دي كانت ان الابن، اقنوم الابن اصغر من اقنوم الاب. يعني ايه؟ احنا عندنا ان ربنا واحد ليه ثلاث صفات اساسيه او ثلاث اقانيم. تمام؟ الاب والابن والروح القدس، دول مش ثلاث حاجات مختلفه، دول هم الله الواحد بس ليه ثلاث صفات واحده، ليه ثلاث صفات مختلفه بس الله واحد. زي انت كده روح وجسد ونفس، بس انت شخص واحد. الله نفس الكلام، الله عقل، الله ليه كلمة، الله ليه روح حي بيها. تمام؟ جه عمنا أريوس ده قال لك إن أقنوم الكلمة أو أقنوم الإبن ده مخلوق. أقنوم الأب خلق أقنوم الإبن. فكده ده كلام غريب، ده كلام غريب. ابتدت العملية توسع منه، ابتدى يبشر بالكلام ده وناس تمشي وراه. تمام؟ عمل مشاكل كبيرة في اسكندرية، ابتدت أتباعه يكتروا. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ جه البطرك في الوقت ده كان اسمه البابا ألكسندروس. البابا ايه؟ ألكسندروس. بابا ألكسندروس نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ طلع على الملك قسطنطين قال له بص، بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، احنا عايزين بأمر ملكي نعمل مجمع ينضم فيه أو يجتمع فيه كل البطاركة والأساقفة حوالين العالم علشان نناقش البدعة دي ونرد عليها ونشوف مين الصح ومين الغلط، ونتخذ يعني الغلطان نتخذ ضده إجراء لو مرجعش عن المعتقد اللي هو بينشره. فعلا انعقد مجمع نيقيا سنة 325. انعقد سنة كم؟ 325. ده كان أول مجمع مسكوني ينعقد عشان يرد على بدعة. حضر المجمع ده 318 أسقف. يبقى هو كان سنة 325 حضر المجمع 318 أسقف. في بداية المجمع، في بداية القعدة كده، كان في 16 أسقف من اللي قاعدين ماشيين ورا كلام أريوس، موافقين على كلام أريوس، و22 أسقف ماشيين ورا كلام البابا ألكسندروس، والباقيين لسه مش عارفين ايه القصة، جايين يحضروا عشان يشوفوا ايه القصة. ده في بداية المجمع. في اخر المجمع كل المجمع 316 من 318 مشوا ورا البابا الكسندروس، وتبقى اسقفين مشوا ورا كلام اريوس. ده في نهاية المجمع. المجمع انعقد على جلستين، انعقد على يومين. اول يوم ناقشوا فيه بدعة اريوس، وظهر بطل من ابطال الكنيسة هو البابا اثناسيوس الرسولي. ما كانش لسه بقى بطرك ولا كاهن ولا اي حاجة ساعتها، كان لسه حتة شماس صغير ما كملش 20 سنة. اتخيل كده، انت شاب ما كملتش 20 سنة ودخلت على المجمع، المجمع بتاع الاساقفة، مجمع الكنيسة، تمام؟ دخلت وقفت قدام الغلط وصححت المفاهيم الغلط وحطيت قانون للإيمان المسيحي، كل ده وانت شماس صغير، قدامك 318 أسقف شايفين قوة الإيمان، شايفين قوة العلم اللي عنده وغزارة العلم اللي عنده، ان هو يقف يتكلم قدام 318 أسقف يعلمهم الإيمان يديهم الطريق الصح. كان ايه؟ شماس في سنكو، في سن ثانوي، تمام؟ ده واحد من اهم ابطال الكنيسه. ويقال، يقال مقوله كده مشهوره جدا، لولا اثناسيوس لكان العالم كله اريوسيا. لولا وجود اثناسيوس الرسولي الشماس الصغير ده في المجمع، العالم كله كان هيجمع اريوس، كان هيمشي ورا اريوس. ليه كان هيمشي ورا اريوس؟ اريوس كان مشهور بحاجتين، كان مشهور بانه وعظاته حلوه جدا وبليغ جدا في الكلام، يعني بالبلدي كده ممكن يقرطس اي حد، يضحك على اي حد بالكلام، بالكلام الحلو بتاعه. مشهور بالحاجه الثانيه، انه كان بيستخدم الالحان او الموسيقى في انه يلحن البدعه بتاعته، ومن هنا اخترعوا الترانيم، من هنا الترانيم ابتدت. اريوس هو اللي اخترع الترانيم، انه ابتدى يلحن البدعة الغلط بتاعته عشان الناس تحفظها بسهولة، الناس تلقطها كده بسهولة وتتحفظ في المخ. فلولا وجود اثناسيوس الرسولي ووقوفه قدام البدعة وتفسير الايمان وتفسير الانجيل صح، كان العالم كله هيمشي ورا اريوس، تمام؟ يبقى كانت اول جلسة انعقدت عشان ايه؟ عشان اريوس، عشان يترد على اريوس. طبعا اريوس وقف شرح البدعة بتاعته، شرح الكلام بتاعه. ابتدت الجزء او الناس اللي ماشيه مع البابا الكسندروس، البابا الكسندروس، الناس اللي ماشيه صح، ابتدت الناس تتضايق وتتنرفز، ايه الكلام اللي بيقوله اريوس ده؟ ايه الهرطقه دي؟ ابتدى المجمع كله يقوم عليه. قام اثناسيوس يتكلم ورد على اريوس ووقف، وقف بدعته، وابتدى يطلع قانون الايمان. ابتدى قانون الايمان يطلع اللي احنا بنقوله في الكنيسه دلوقتي، اللي هو بالحقيقه نؤمن بإله واحد، لحد الحته اللي بتقول ليس لملكين قضاء. بعد كده لو نكمل، نعم نؤمن بالروح القدس، دي كانت في مجمع تاني. يبقى لحد ليس لملكين قضاء، ده كان قانون الايمان اللي حطه مجمع نيقيا. وركز قوي اثناسيوس في الوسط كده في جمله بتتقال، اللي هي واحد مع الاف في الجوهر، واحد مع الاف في الجوهر. بيتكلم عن المسيح، بيقول ان هو واحد مع الاف في الجوهر. ده الرد على بدعه اريوس. اريوس كان بيقول ان هو مش واحد، ان الابن اقل من الاب. لا، اثناسيوس حط الجمله دي، واحد مع الاف في الجوهر. كل اي حد مش ما بيؤمنش بقانون الايمان ده ما يعتبرش مسيحي مبدئيا، تمام؟ الجلسه الثانيه تاني يوم كانت فيه بدعة، واحد اسمه سابيليوس برضو كاهن بس مش مصري، كان بيقول بدعة ان الثلاث أقانيم اللي احنا قلنا عليهم دول أقنوم واحد. طبعا دي بدعة تانية مختلفة برضو، حرموا سابيليوس ده وفسروا الإيمان صح. سابيليوس يبقى الأولاني أريوس، الجلسة التانية سابيليوس، تمام؟ من الحاجات اللي توضح فعلا ان ربنا كان واقف في المجمع، او ربنا بنفسه كان حاضر في المجمع. احنا قلنا كم اسقف حاضر المجمع؟ 318 كانوا يجي يعدوا الناس اللي قاعده يلوم 319 يلوم زايدين واحد يبصوا ما يلاقوش 318 يعدوا تاني يلاقوا 319. ده يقال ان الروح القدس كان واخد شكل انسان وقاعد معاه بيسندهم بيسند الراي الصح. تمام. ده مجمع نقيا قلنا اتعقد سنه 325 حضروا 318 اسقف كان الناس الاساسيين فيه او الناس اللي وقفوا ضد البدعه البابا الكسندريوس بابا الاسكندريه والشماس بتاعه اثناسيوس الرسول او الشماس اثناسيوس. تمام. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن الرهبنه. في نفس القرن ده ظهرت الرهبنه عن طريق الانبا انطونيوس ابو الرهبان. تمام. وربنا المجد الدائم. Thank you.